قلنا فيما مضى من جملة المعتقد الصحيح الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر منها عدة أنواع، فقال الشفاعة العظمى، والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء بما كان يحوطه ويغضب عليه. أنا أمليت عليكم بس مش في المكان ده. لا. لا. شفاعة أبي طالب. ها؟ ملفلكم؟ حاضر. والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، قيل إن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ليس خاصا به. والشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها، يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء. والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة، وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائه. الحوض والإيمان بالحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. اكتب ما يملى عليه. عنوان في وسط السطر: إشكال حول من يمنع من الشرب من الحوض في أرض المحشر. أول السطر: روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترد علي أمتي الحوض، ترد علي أمتي الحوض، وأنا أذود الناس عنهم، وأنا أذود. حاضر. روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض، وأنا أذود الناس عنهم، أذود يعني أدفع، وأنا أذود الناس عنهم، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله، كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أتعرفنا؟ قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم. قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، لكم سيما أي علامات ليست لأحد غيركم. لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي تردون علي غرا محجلين تردون علي غرا محجلين افتح قوس غرا بياض في الوجه محجلين أي بيض في مواضع الوضوء محجلين أي بيض في مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام إيه في القوس أعيد نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم ولا يصدن بالدال ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي هؤلاء من أصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدثه بعدك أي نعم فيقول وهل تدري ما أحدثه بعدك أو السطر وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني ليردن اللام شبكة في الياء ليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي ورفعوا إلي حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجون اختلجون دوني افتح قوس أي اجتذبون وأخذوا اختلجوا دوني اختلجوا دوني أي أخذوا واجتذبوا فلأقولن أي رب أصيحابي فلأقولن أي رب أصيحابي فيقولن لي إنك لا تدري ما أحدثه بعدك نعم فلا يقولن لي إنك لا تدري ما أحدثه بعدك وفي رواية في غير الصحيحين فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا سحقا لمن غير بعدي أول السطر وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاضر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. حفاة عراة غرلا، إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. افتح قوس. جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يختتم. أي نعم، غرلا جمع أغرل، وهو الأقلف الذي لم يختتم، وهو الأقلف الذي لم يختتم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال. وأن أناسا أو ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي. وأن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي. فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول: كما قال العبد الصالح. فأقول كما يقول أو كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما وأقول كما يقول العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. استدلال بمعنى الموت. كويس؟ نعم. أصحابه سواء من الصحابة أو من الأمة، سيأتي بإذن الله. اكتب عندك بعض الأدلة التي تدل على المعتقد الصحيح في حق الصحابة. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. على ايه؟ على المعتقد الصحيح في الصحابة. قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الإمام الطحاوي: معبرا عن مذهب أهل السنة في الصحابة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نفرط في حب أحد منهم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. أعيد، قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. كفر ونفاق وعصيان، يعني ممكن يكون بغض الصحابي كفر، ممكن يكون النفاق، وممكن يكون عصيان تبعا لحالة من أبغض الصحابي. انتهى كلام الطحاوي أول السطر. قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح: للصحابة بأسرهم خصيصة، وهي للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه. للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق. من أول تاني حاضر. قال ابن الصلاح: للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين. معدلين، شكل معدلين، ضع شدة وفتحة على الدال، معدلين بنصوص الكتاب والسنة. وإجماع من يعتد به، وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. انتهى كلام ابن الصلاح أول السطر. قال ابن حجر: قال ابن حجر: اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب منع الطعن على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم. قال ابن حجر: اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. إلا عن اجتهاد. وقد عفى الله تعالى عن المخطئ. وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا. بل ثبت أنه هو مين؟ المجتهد الذي اجتهد وأخطأ، أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين، وأن المصيب يؤجر أجرين. انتهى كلام ابن حجر. وعليه، اكتب عندك وعليه، فما الجواب عن الأحاديث التي تنص في ظاهرها على ارتداد بعض الصحابة على أعقابه؟ على ارتداد بعض الصحابة على أعقابه. الجواب المراد بالردة في الأحاديث، الردة عن الإسلام، وعلى هذا يكون المراد بالمذادين عن الحوض، وعلى هذا يكون المراد بالمذادين عن الحوض أهل الردة. الذين قاتلهم أبو بكر الصديق. وكذلك من أظهر الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه وهو من المنافقين. فيجوز أن يحشر هؤلاء المرتدون والمنافقون بالغرة والتحجيل، فيجوز أن يحشر هؤلاء المرتدون والمنافقون بالغرة والتحجيل لكونهم من جملة الأمة، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل السيم التي عليهم، من أجل السيم اللي هي العلامات التي عليهم. أو لمعرفته صلى الله عليه وسلم إياهم بأعيانهم، وإن لم يكن لهم غرة وتحجيل، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه، أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه من الإسلام. أي لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه من الإسلام، وليس فيهم أحد من مشاهير الصحابة. الذين رسخت أقدامهم في الإسلام وإنما غالبهم من الأعراب وحديث العهد في الإسلام، ليس فيهم أحد من مشاهير الصحابة. الذين رسخت أقدامهم في الإسلام وإنما غالبهم من الأعراب وحديث العهد في الإسلام، ممن لم يستحكم الإيمان في قلوبهم، وقد يكون منهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا المرة أو المرتين. وقد يكون منهم من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا المرة والمرتين. أول السطر. وقوله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي، فقد ثبت لهم الصحبة لأنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنين به. فظن صلى الله عليه وسلم أنهم بقوا على إيمانهم، فقال أصحابي، فرد الله عليه بأن هؤلاء فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم بقوا على إيمانهم، فقال أصحابي، فرد الله عليه بأن هؤلاء انسلخ عنهم اسم الصحبة، لأنهم ارتدوا بعد ذلك في زمن أبي بكر. أرحمكم الله. وأنت لا تدري بذلك، إذ الصحابي هو من اجتمع بك مؤمنا بك ومات على الإيمان. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال سحقا سحقا، أي لأنهم ليسوا من أصحابي. ويدخل في ذلك أيضا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فإنهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة، ويدخل في ذلك أيضا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فإنهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة فيناديهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدخل في ذلك أيضا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فإنهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم مستصحبا مستصحبا لحالهم التي فارقهم عليها في الدنيا. ويدخل في ذلك أيضا حاضر معلش هنعمل ايه؟ ايه اللي بدنا نعمله؟ لو صنعنا اكثر من ذلك وفينا الكفاءة نصنع، ولكن الله المستعان يا مشايخ. ويدخل في ذلك ايضا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فانهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم مستصحبا مستصحبة لحالهم التي فارقهم عليها في الدنيا. لحالهم التي فارقهم عليها في الدنيا. طيب، وهؤلاء المرتدون قلة قليلة وهؤلاء المرتدون قلة قليلة بدليل ما ورد في بعض الروايات أنه قال أصيحابي بالتصغير، أما قوله صلى الله عليه وسلم أعرفهم قال الحافظ ابن حجر ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما لأنها كرامة ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم، والمرتد قد حبط عمله. لأنها كرامة يظهر بها عمل المسلم والمرتد قد حبط عمله فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم. انتهى كلام الحافظ من فتح الباري أول السطر. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرفهم بمجموع الأمرين، فيعرف الذين صحبوه بأعيانهم ويعرف من أتى بعدهم من أمته بالغرة والتحجيل. حاضر. ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عرفهم بمجموع الأمرين، فيعرف الذين صحبوه بأعيانهم ويعرف من أتى بعدهم من أمته بالغرة والتحجيل. اكتب عندك فائدة متعلقة بما سبق. روى الإمام مسلم من حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا أدري أذكر قرنين أم ثلاث. ثم يأتي أقوام فلا أدري أذكر قرنين أم ثلاث بعد قرنه. ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يأتمنون. ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يأتمنون ويظهر فيهم السمانة. ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يأتمنون ويظهر فيهم السمانة. طيب اكتب عندك ضابط القرن. القرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان. فهو في كل قوم على قدر أعمارهم. أول السطر. نعم حاضر يا أخي. القرن مقدار المتوسط في أعمار أهل الزمان فهو في كل قوم على قدر أعمارهم. قال السيوطي القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. اشترك أهلهم في أمر من الأمور المقصودة والأصح ألا يضبط بمدة وكانت فقرنه هم الصحابة وكانت مدتهم من المبعث إلى آخر من مات من الصحابة في سنة 110. ثم الذين يلونهم أي قرن التابعين. وقرنهم من سنة 100 نحو 70. وقرنهم من سنة 100 نحو 70. ثم الذين يلونهم أي من أتباع التابعين. وقرنهم من سنة 170 إلى حدود 220. وقرنهم من سنة 170 أي نعم إلى حدود 220، من 170 ل 220. ومن هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا. ظهرت البدع ظهورا فاشيا. اكتب عندك وآخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل. لا انتهى كلام السيوطي يا أخوان. وآخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة. آخر الصحابة موتا هو أبو الطفيل عامر ابن واثلة الليثي. عامر ابن واثلة الليثي مات سنة 110. أول السطر تعبتم؟ أول السطر. شوف أهل البدعة مجتهدين في البدع إزاي؟ ولا يسوى في الشر، عمال يقرأ ويزعى ومبتدع ضال. اكتب عندك. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال، روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال، من القائل؟ ابن عمر. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته. فلما سلم قال، أرأيتكم ليلتكم هذه، أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وفي رواية عند مسلم من حديث جابر، وفي رواية عند مسلم من حديث جابر قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر، تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. سيأتي. ما ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وفي رواية من حديث جابر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي سعيد، الورق موجود والأقلام موجودة لكي لا يكون لأحد حجة، أي عاوز ألمين اتنين خد، ثلاثة خد، ماشي؟ نعم. من حديث جابر: ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي سعيد: قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، سألوه عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأتي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم، أول السطر. قال الإمام النووي: هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضا، وفيها علم من أعلام النبوة، والمراد أن كل نفس منفوسة، انتبه يا شيخ محمد، كانت تلك الليلة على الأرض، أي ليلة بقى؟ أحسنت، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك. حاضر. قال النووي: هذه الأحاديث قد فسر بعضها بعضا، وفيها علم من أعلام النبوة، والمراد أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش أكثر من 100 سنة. معي؟ وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة. فوق 100 سنة. وقوله، ده كلام النووي، نفس منفوسة أي مولودة احترازا من الملائكة. انتهى كلام النووي، أول السطر. وخرج من هذا العموم، أي عموم يا أخواننا؟ أحسنت، نفس المنفوسة. وخرج من هذا العموم يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال لورود النص. نفس المنفوسة، إيه في القوس؟ يأجوج ومأجوج والمسيح الدجال لورود النص كويس. ودخل في هذا العموم، أي عموم؟ نفس المنفوس. ودخل في هذا العموم الخضر، ودخل في هذا العموم الخضر، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. نعم. ها؟ لا زدنا يسا فوق. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. 5 دقائق ان شاء الله ونواصل دروسنا.